طب جاي خلينا نشوف تفسير اخر. لا بد اقول الصلاة باطلة. لما يعني عشان لما علم الكتاب قال لا قال لا فقرة ما معك من القرآن. ايه بقى الرواية يعني ائتنا بهذه الرواية ائتنا بقى بهذه الرواية في الرواية دي ائتنا بها حتى تنقطع الرواية. نعم. وطالما ابتدع يموت. طب يتضرب. اما هو ابتدع. ابتدع وبدع. ها. الصلاة صحيحة. ها. لكنه اتى بشيء لا يجوز او اتى بالاسم هو. شيء لا يجوز. ايوه اتى من جهة. عايزين بقى كمالة التصوير اللي. انا ما كان الجهة. اه تبطلوا ماشي حاضر. فضل ابتدع فضل. قال النوبة زي انت عايزة بتفضل. النبي صلى الله عليه وسلم. هو اتى بالاركان. الراجل هذا اتى بالاركان وشروط الصلاة. قرأ الفاتحة ودرس عليه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم امر بالصلاة كما صلوا كما رأيتمون يصلي. قال في مرة واحدة قرر السنة قل والله حظم الفتحة اذا الصلاة من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رب فهي باطلة. لا هو رب وقت بالركن اللي عليه بس هو ايش فعل الان وقت بالركن اللي عليه قرأ بالفتحة ثم قرأ بالفتحة. هو قرأ بالفتحة عليه امرنا لكن تقديم التأخير هذا يكون خلاص. طيب هو تناقضت يا صاحب النوم تقديم التأخير. ها صلاته باطلة وصلاتهم فعالة. صلاته باطلة انت جمعت بين القولين الان. هذا تلفيق صلاته باطلة وصلاته صحيحة. جيد هذا نظر جيد لكن هو عايزين فصل اكثر من ذلك لكن جيد. ها طب اصبر عليا هات يا احمد. صلاة باطلة اصلا صلاة باطلة يعتبر الفاتحة تتابع القرآن وتتابع الركن. طيب انا يعني طيب اول حاجه فتحه وهذه الركن مع كده وبيان. طيب ما غير الفاتحه تتابع القرآن لا ما تغيرش فتحه الركن. طيب خلاص طيب صلاته صحيحه وصلاه المامون صحيحه. ما انت بتقول له بطيره ليه بتسقعها عشان انت مؤمن صح عشان انت بتبطل. صلاته صحيحه وصلاه المامون صحيحه ليش؟ صلاته صحيحه. صلوا كما رايتموني اصلي. اديني حديث ضعيف ان انسان صلى الا اعطاك كفر ثم بطل. طيب صلاته صحيحه وصلاه المامون صحيحه. صلاته صحيحه مع مخالفه الاولى ومخالفه السنه. القول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي لكن ده على الجواز يجوز الـ يجوز الـ والله إجابة سديدة بس يجوز هذه يجوز دي لازم أنا أعرف وين الدليل على يجوز؟ هو قال النبي صلى وين الدليل على يجوز؟ قال صلى الله لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب وهو قد قرأ بفتحة الكتاب فصلاته صحيحة مع مخالفة الأولى ومخالفة السنة. طب جاي كلام لا فوق تفوق احسن الفتحة هي اول ما بدأ في كتاب الله عز وجل اذا يجب عليه ان هو يبدأ يبدأ بقى في الصلاة وعلى امر الرأي يجوز تطبيق بعد السرعة على الفقر فهو قدم السورة الفطيرة على سورة الفتحة. طيب جاي في هذا احنا نتاعب في هذا المعترك احنا على السلام عشان تكون مشرق وانت ذاهب هات الاجابة تكون الاجابة مشرقة وقدمة صغيرة ها وكلت من؟ وضوء مصطفى. وضوء مصطفى من الصلاة باطلة؟ لا نقص الصلاة باطلة كده. اه اتفضل. الصلاة صحيحة يعني؟ معلش. ها؟ شفت لو جات حاجة خارج أعمال الصلاة صحيحة والصلاة باطلة. لو كان الكلام ما شفت. أرأيت الصورة؟ قرأ الفلق ثم قرأ بالفاتحة. الصلاة صحيحة. يستحق الضرب؟ لا الصلاة صحيحة. ويستحق الضرب؟ لا. ما يستحقش الضرب. ها ليس؟ الصلاة صحيحة وقرأت الأولى. طيب ما رأيكم؟ هو صراحة هي عويصة شوية ليش؟ لأن السلام قال صلوا كما رأيتموني وما في مرة واحدة صلى السلام مخالفة من الصور لكن كلما تفضل فضل الباب بإيش؟ الركن الركين وهو الفتح. ومع ذلك نحن نقول الصلاة صحيحة وهو قد خالف المسلم في ذلك فعل أمرا ليس عليه أمرنا وأصل صلاته على أمرنا فصلاته صحيحة وفعله يخالف هيئة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإما أن نقول خالف الأولى إما أن نقول أدم بذلك ولا نستطيع أن نقول أدم بذلك. الصورة الثانية رجل قرأ الفاتحة وبعدما قرأ الفاتحة جاء في سورة البقرة فافتتح وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة حتى انتهى من هذا الركن. وبعد ذلك جاء في الركعة الثانية قرأ الفاتحة قبل الصلاة مرتبة ثم افتتح ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. ها صلاة هذا الرجل بعدما انتهى حدث له ما حدث للأول.